سارية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الأمور وذرت منها العيون، فقل لنا يا رسول الله كما انها موعظة وودع فأوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسير خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فمن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث الحسن الصحيح. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درسنا في كتاب سبل السلام شرح علوم المرأة من جمع عديد الأحكام، ومع الحديث 43، وفيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته والكفين، أخرجه مسلم. المغيرة بن شعبة هو من كبار الصحابة رضي الله عنه، يكنى بأبي عبد الله ويقال أبو عيسى، ممن بايع بيعة الرضوان ويلقب بمغيرة الرأي، المغيرة الرأي، وذلك لدهائه وذكائه وعقله. قالوا: لو أنه حوصر من 11 باب في حصن ولم يستطع أحد أن يخرج إلا من باب واحد لخرج منها جميعا. قال: وقد أحصن في الإسلام أكثر من 70 امرأة، كان مزواجا رضي الله عنه، وكان أميرا على البصرة ثم على الكوفة، وذهبت عينه واختلف في ذلك، ذهبت إحدى عينيه واختلف في ذلك. قالوا أنه نظر في الشمس عندما كسفت فذهبت عينه، وقالوا ذهبت في اليرموك، ومنهم من قال ذهبت في القادسية، وسواء هذا أو ذاك، فهو صحابي جليل شهير رضي الله عنه وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت أحاديث في هذا، فسيما عندما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، فكان يصب الماء على النبي عليه الصلاة والسلام ليتوضأ، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وكانت عليه جبة ضاقت أمها، فأخرج النبي عليه الصلاة والسلام يديه من تحت الجبة وغسل يديه، وأراد أن ينزع المغيرة خفي النبي عليه الصلاة والسلام فقال دعهما فإني لبستهما على طهارة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن هذا القبيل هذا الحديث الذي بين أيدينا. قال عن المغيرة بن شعبة، وروى هذا الحديث عن المغيرة ابنه حمزة ابن المغيرة عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهذا الحديث لم يخرجه الإمام البخاري رحمه الله. ووهم الإمام المنذري عندما أعزاه إلى المتفق عليه، تبع في ذلك ابن الجوزي. فهذا الحديث فيه الكلام على حكم مسح المسح على العمامة، وفيه نزاع بين الفقهاء والعلماء، هل يمسح على العمامة إذا كانت على الرأس بدل من أن يمسح الرأس الشعر، أو يمنع؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وامسحوا برؤوسكم، فالذين منعوا قالوا أراد الله أو فهمنا من هذه الآية المسح المباشر للرأس، المسح المباشر للشعر، فمنعوا المسح على العمامة، وقالوا أحاديث المسح على العمامة من المتشابه، والمسح على الرأس محكم في كتاب الله، فنقدم المحكم على المتشابه. وفريق آخر قالوا لا، إذا أردتم أن تمسحوا على العمامة فلا بد من المسح على ناصية الرأس، على ناصية الرأس وهي مقدمة الرأس. والصواب أن الإنسان مخير، فله أن يمسح على رأسه وله أن يمسح على العمامة وحدها فقط، وله أن يمسح على ناصيته وعلى العمامة معا. وهذا هو قول الجماهير. وجاء هذا عن بعض الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر، حتى قال عمر من لم يسعه تطهير رأسه بالمسح على العمامة فلا وسع الله عليه، أو فلا طهر الله، أو كما قال رضي الله عنه. الآن قال رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ كما قلنا، رواه مسلم ورواه النسائي ورواه الترمذي ورواه ابن حبان كذلك، فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. من الناس من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام في مرة مسح على ناصيته، وفي مرة أخرى مسح على العمامة والخفين. والصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين هذين الفعلين في وضوء واحد، في وضوء واحد. وسأقرأ لكم إن شاء الله ما يتعلق بعد أن لخصنا ما يتعلق بهذه المسألة من الناحية الفقهية والخلاف بين العلماء وذكر الأقوال وقائلها والترجيح بين هذه الأقوال. فالمسح على العمامة كما قلنا أيها الإخوة الكرام في خلاف بين أهل العلم، فذهب إلى الجواز الأوزاعي قاضي بيروت ومفتيها، وأبو عبيد القاسم بن سلام وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود بن علي الظاهر. وأما الشافعي قال إن صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أقول به. والإمام الترمذي في سننه قال وهو قول غير واحد من العلم، القول بالجواز رخصة المسح على الإمام وجواز ذلك. قال وقول غير واحد من العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وأنس وجماعة. وروى الخلال بإسناد عن عمر أنه قال من لم يطهر المسح على العمامة فلا طهره الله. يريد عمر رضي الله عنه يقول هذا شيء من الرخص ومن التخفيف على الأمة والتيسير، إن هذا الدين يسر، فكيف يتشدد بعض الناس ويمنعون المسح على العمامة عند الوضوء؟ قال وروى الخلال بإسناده عن عمر أنه قال من لم يطهر المسح على العمامة فلا طهره الله. وقال ابن المنذر في كتاب الأوسط ثبت ذلك، أي جواز المسح ورخصة المسح على العمامة، عن أبي عمر عن أبي بكر وعمر، وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن يطع الناس أبا بكر يرشوا منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم اقتدوا من لدين من بعد أبي بكر وعمر، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عرضوا عليهم النواجذ. إن هذا من التخفيف ومن الرخص ومن التيسير. قال ابن عبد البر وأما الذين لم يروا المسح على العمامة ولا على الخمار، خمار المرأة، وسيأتي الحديث عليه إن شاء الله، فعروة بن الزبير والقاسم بن محمد والشعبي والنخعي وحماد بن أبي سليمان، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأصحابه. لكن رأوا أنه من أراد أن يمسح على العمامة فيشترط أن يمسح على مقدمة الرأس أولا ثم الباطن على العمامة. طيب قال ابن قدامة ومما يبين ذلك أن المسح على العمامة مشروع، وطبعا هم تضرعوا إن المسح على العمامة لم يمسح على رأسه ولم يمسح على شعره. يقول ابن قدامة مجيبا على هذا الإيراد، ومما يبين ذلك أن يوضح صحة المسح على العمامة، أن المسح في الغالب لا يصيب الرأس. أنت عندما تتوضأ تمسح على شعر، ما في عمامة ما في تلنصرة، تمسح على شعر الرأس ذاتها ما بشرتها ما بشرتها. قال إن المسح في الغالب لا يصيب الرأس، وإنما يمسح على الشعر وهو حائل بين اليد وبينه، بين اليد والرأس الشعر إيه؟ حائل. فإذا صح أن تمسح على الشعر وهو حائل بين يدك والرأس فمن باب أولى تمسح على العمامة، تمسح على العمامة. قال يقول رحمه الله وهو حائل بين اليد وبينه فكذلك العمامة، فإنه يقال لمن لمس عمامته أو قبلها قبل رأسه ولمسه. هذا واضح بينه عن إخوان. ولذلك أمر بمسح الرجلين واتفقنا على جواز مسح حائلهما، ولذلك أمر بغسل الرجلين يقصد هذا، واتفقنا على جواز مسح حائلهما اللي هو ايه؟ الخف او الجورب او النعلة. قال ابن القيم رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يمسح على رأسه طارة، هذه واحد حال، وعلى العمامة طارة، وعلى المعصية والعبادة ضارتها. إذن كل هذا ثابت بحق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سنته صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الجوزجاني: روى المسح على العبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي وثوبان وأبو أمام وأنس بن مالك والمغيرة بن شعبة كما معنا في هذا الباب. حديث الباب هو حديث المغيرة بن شعبة الذي روى الإمام مسلم والنسائي والترمذي وابن حبان، وقلنا لم يرويه البخاري ووهم من عزاوي البخاري. وأبو موسى وفعله الخليفة الراشد أبو بكر الصديق وكذا عمر رضي الله عنه. وقال أيضا الجوزجاني: والمسح على العمامة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماضية مشهورة عند ذوي القناعة من أهل العلم في الأمصار. وقال أحمد رحمه الله: المسح على الإمام جاء عن روي من خمس وجوه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام الشوكاني: والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط، وهذا كان الأغلب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى العمامة فقط، وعلى الرأس والعمامة، والكل صحيح ثابت. فقصر الإجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين. يقول رحمه الله: فقصر الإجزاء، قول واحد يقول لا يجزئ إلا مسح الرأس، قول واحد يقول لا يجزئ إلا مسح مقدمة على الإمام، وعلى يقول فقصر الإجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين. انتهى كلام الشافعي. إذا الآن عرفنا الخلاف في المسألة على قوله، وعرفنا كل قول وقائل، وعرفنا أقوال الأئمة الذين رجحوا أن المسح رخصة مطلقا ولا يشترط مسح الناصر أو المقدمة، مقدمة الرأس والباطي على العمامة، وذكرنا كلام العلم في هذا، ولا سيما ثبت هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقال به جماعة من الصحابة والتابعين، ومن هؤلاء الصحابة الخليفة الراشد رضي الله عنه أبو بكر ويليه عمر رضي الله عنه. وختمنا بكلام الإمام الشوكاني رحمه الله. هنا مسألة: هل يلحق بالمسح على العمامة المسح على القنصوة الطاقية؟ هل يمسح علينا؟ هل كل قنصوة تلبس على الرأس؟ طبعا القنصوات أنواع، غطاء الرأس هذا أنواع كثيرة، منه السابق يغطي الأذنين ويصل إلى بداية القفا من أسفل، ومنه شيء خفيف كما ترون لا يغطي كل الرأس. هذا الذي جعل العلماء يختلفون معنا يا إخوان على قولين كذلك. منهم من قال يمسح على القنصوة، وسيأتي معنا بحث يتعلق بالعمامة، لكن نؤخره الآن. الذين قالوا بجواز المسح على العمامة والتخفيف في هذا والرخصة، هل لهذه الشروط؟ سنقرأ هذا من كلام الإمام ابن عثيمين في كتابه فتح دين الجلال والإكرام إن شاء الله لشرح هذا الحديث، لكن خلونا الآن نعرف هل القرنصوة تأخذ نفس حكم العمامة، أو أن الأمر لا يشمل ترنسول أي غطاء الرأس. خلاصة هذه المسألة قبل أن أطلع عليكم أن المسح على الترنسول ما دامت سابغة للرأس تغطي ويشق نزعها، وربما إذا نزعتها أصابك برد لأن الترنسول السابغة يسخن الرأس ودفئ الرأس، وربما إذا نزعها أصابه برد أو جاءه صداع، فهنا لا بأس بالمسح عليه، لا بأس بالمسح عليه قياسا على العمامة، قياسا على العمامة. وسيأتي معنا هل يشترط في العمامة أن تكون محنكة من تحت الحلق كما يفعل المجاهدون يلبسون العمائم محنك لأنهم يطردون الخيل فيخشون أن تسقط العمائم فيضبطون يلفون من تحت الحلق، أو أنها بسبب الطعام لا محنكة ولا لها دؤاب، ليس لها دؤاب. وهل يشترط في العمام أن تلبس على طهارة كما يشترط في الخفين؟ سيأتي الكلام على هذا. هل يشترط التوقيت كما يشترط في الخفين؟ لذلك سيأتي الكلام على هذا. هل يشترط في هذه العمامة أن تكون مباحة من حلال؟ يعني لو كانت منهوبة مسروقة أو حرير مثلا أو أخذت بغير وجه شرعي هل يجوز المسح عليها؟ هل يشترط في العمامة أن يلبسها الذكر دون الأنثى؟ هذه شروط سنة، سنة الناس يعتبرونها شيء صغير لكن تحتها مباحث وأبحاث ومسائل. فالآن نأخذ أولا هل يلحق المسح على الترنسول بالمسح على العمامة؟ ذهب فريق إلى عدم الجواز، قال ابن قدامة بن مغني قال هارون الحمال سئل أبو عبد الله عن المسح على الكلتة يعني شيء من أغطية الرأس فلنصوها فلم يرى، وذلك قال شوف هي أشبه الطعية لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلم يره وذلك لأنها لا تستر جميع الرأس في العادة ولا يدور عليها، يعني لا يدور على الرأس العمامة انت بتكور نسيبة عمامة السلاميين ما في حد السلامي موجود عندنا الحمد لله، طبعا الإخوة السلاميين كان يقول لنا لما يروح يأخذ عمامة يقف عند التاجر اللي بيبيع القماص، فالتاجر بيجيب التوب ويلف يلف يلف يلف وبعدين يقطع يقطع هنا يقطع، يعني ما بيقطعش الا بعد ما يلف ويدور. الاخوه الذين عاشوا معنا وعرفناهم حكوا لنا يذهب احدهم الى المحل التاجر بيبيع قماش العمائم فيقول له لف التوب لسه طويل موجود، فيقول لف على الرأس فيكور يكور يكور ممكن يعملها كالبول، هذا بيحصل. بعدين يقول له اقطع بقى هنا خلاص عرفتم. فجزاكم الله خيرا. الآن الكلتة اللي بيتكلم عليها الإمام أحمد بيقول ما بتغطيش كل الرأس، ما بتغطيش إيه؟ كل الرأس، يعني أشبه بالكوافي هذه بالطواقي هذه الصغيرة، وما بتدورهاش زي العمامة، انت بتدور العمامة ها؟ كور العمامة بتدوره. يقول ولا يدور عليها، لا يدور على الرأس بالطاقية دي بالرأس، هي سهلة سهلة تلزي على السينة وتحطها سهلة. قال وكذا قال أحمد في القلانس المبطنات ودنيات القضاء، القضاء بيلبسوا كده طواية خاصة بين قضاء زمان يعني، واللي شاف منكم القضاء في بلاد اليمن أيضا نفس الأمر بيلبسوا طواقي خاصة، والنوقيان أيضا طواقي خاصة بيلبسوها، المهم القول الأول هذا إيه؟ بعدم المسلمين، لأن يسهل نزعوها ولا يتضرر الشخص بنزعها، لا يصاب ببرد ولا يصبه صداع وما إلى ذلك. قال: وذهب فريق آخر إلى القول بالجواز، وهو رواية عن أحمد أيضا، لكن يحمل هذا الثاني على أنه يشق نزع الطاقية أو القلم صورة، يشق نزعها. قال أبو بكر الخلال من تلاميذ الإمام أحمد: إن مسح إنسان على القلم صورة لم أر به بأسا. شوفوا كيف، لأن أحمد قال في رواية الميموني: أنا أتوقاه، يعني أتركه لا أمسح على الطاقية القلم صورة، وإن ذهب إليه ذاهب لم يعنفه، أي لم ينكر عليه. انظروا كيف، يعني الآن يتخيل إليك أن أحمد أجاز هذا فعلا في القلنصورة التي يسهل نزعها حتى، لأن أيضا ممكن واحد يسهل عليه نزع القلنصورة لكن ممكن يتضرر، ممكن شخص منا يتضرر منها. قال الخلال معلقا على رواية الميموني: وكيف يعنفه وقد روي عن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على القلامس، المسح على القلامس غطاء الرأس. قال: بأسانيد صحاح، يقول الخلال، ورجال ثقات، عمر أنه قال: إن شاء حصر رأسه، يقول الرجل يعني إن شاء حصر رأسه وإن شاء مسح على قلنصورته وعمامته، يعني طار على القلنصورة وطار عن العمامة. إن شاء حصر يعني كشف رأسه ومسح، وإن شاء مسح على القلنصورة وإن شاء مسح على العمامة. وكذا جاء عن أبي موسى وأنس وغيره. قال ابن حزم: وكل ما نبس على الرأس من عمامة أو خمار أو قلنصوة أو بيضة يلبسها المقاتل في الحرب على رأس، أو مغفر أيضا كذلك أو غير ذلك، أجزأ المسح عليها. إذن الأمر في هذا واسع ولا تعنيف، وشأنها شأن العمامة، شأنها شأن العمامة، لكن نفس تطمئن أكثر إذا كانت هذه القلنصورة سابرة تغطي الأذنين مثلا وتصل إلى القبة من الحلق، لا بأس بها. مسألة، إذا كم المسائل الآن التي أخذناها من قبل أن ندخل في هذه المسألة؟ ها؟ المسألة الأولى عند أخينا عمر فتح. لا، المسألة الأول، المسألة الأولى. المسألة الأولى مريم. لا لا لا. المسألة الأولى. عشان الإخوة الذين جمعوا الأخرين. المسألة الأولى. هل يشرع المسح على الأعمام؟ وهل في هذا الخلاف؟ وذكرنا القائلين بهذا الخلاف، ورجحنا ما هو الراجح في هذا، أن المسح على الأعمام رخصة مطلقة. فللمتوضئ أن يمسح على رأسه، وله أن يمسح على نصيرته وعمامته، وله أن يمسح على عمامته فقط. بس أنا أريد أن يفتح الظرف ده عشان النفس، الظرف واحدة من الظرفتين بس، واحدة الظرف عشان النفس. بارك الله فيك. حط لها شيء، مش حاجة كده، مش حاجة. طيب، المسألة الثانية أيضا عند أخينا عمر الله. المسألة الثانية: هل يلحق بالمسح على العمائم مسح القلانس وغطاء الرأس؟ المسألة الثالثة أيها الإخوة: لو أن الرجل مسح على عمامته ثم نزعها هل ينتقض وضوءه؟ هذه مسألة الناس فيه على طول. أما جمهور أهل العلم فقالوا: لا ينتقض وضوء، وهذا هو صحيح. وذهب الإمام أحمد ومكحول من قبل إلى أنه يعيد الوضوء، وهذا مرجوح. شأن هذا شأن نزع الخفين إذا مسحت عليهما وأنت لم تحدث، أنت على طهارة. إذا هذه المسألة الثالثة، ولكل قول من هذا قائلون. إذا كم مسألة الآن عند السيد محمد عبد الوهاب؟ ثلاث مسائل. الأولى هل يجوز المسح على الإمام؟ من البداية، من أصل المسألة، هل يجوز المسح على الإمام؟ هل هو سنة؟ هل هو رخصة؟ هل هو تحريم؟ أو يمنع الشخص من هذا؟ الثانية يلحق بالعمامات المسح على القرنصوة؟ على القرنصوة؟ السؤال على المسألة الثالثة، بعد أن مسح عليها هل ينتقض وضوءه أو لا ينتقض؟ المسألة الرابعة، في مسح المرأة على خمار الإمام، وخلافهم أيها الإخوة في هذه المسألة كالخلاف في المسح على العمامة من أصله، فكما اختلفوا في المسح على العمامة اختلفوا في المسح على الخمار، خمار المرء، معنى؟ والراجح جواز المسح على الخمار، وأن هذا من التخفيف والرخصة، استدلالا بفعل أم سلمة، وهو أضر صحيح عند ابن أبي شيبة وغيره، أنها كانت تمسح على الخمار. ولذا أيها الإخوة الكرام، الإمام ابن تيمية رحمه الله بصرف العمدة يقول، وذكر الإمام أحمد وابن المنذر عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تمسح على الخمار، فلولا أنها علمت ذلك من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا أو دلالة لما عملته، وهي أفهم لمراده، وهي أفهم لمراده صلى الله عليه وسلم. أعيد مرة أخرى كلام شيخ الإسلام، قال وذكر الإمام أحمد وابن المنذر عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تمسح على الخمار، فلولا أنها علمت ذلك من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا أو دلالة لما عملته، وهي أفهم لمراده. وقال أيضا رحمه الله والنساء يدخلن في الخطاب المذكور تبعا للرجال كما دخلنا بالمسح على الخفين، كما دخلنا في المسح على الخفين. يجوز للمرأة أن تمسح على الخفين صح؟ كان يجوز لها أن تمسح على الخمار كما يمسح الرجل على العمامة، كما يمسح الرجل على العمامة. إذن الآن كم يا المسائل؟ قبل أن نقرأ كلام الشيخ ابن عثيمين أربع مسائل. تعالوا هنا، الشيخ ابن عثيمين في هذا الحديث له كلام مخيف، أقرأه قبل أن نقرأ كلام الإمام الصنعاني رحمه الله. يقول هو رحمه الله تعالى في هذا الحديث فوائد: واحد، يسر الشريعة الإسلامية بجواز المسح على العمامة. من تعود منكم لبس العمامة عرف هذه الرخصة، لا سيما في شدة البرد وهبوب الرياح، وأحيانا تهب الرياح باردة لا يستطيع الإنسان أن ينزع عمامته، ولا سيما في صلاة الفجر أو بالليل والشتاء القارس، يعرف فعلا مدى تخفيف الشرع عليه. يقول يسر الشريعة الإسلامية بجواز المسح على العمامة. وبالاقتصار على المسح في طهارة الرأس لمشقة غسله لمشقة المسح في كل وضوء. نعم. الثاني جواز المسح على العمامة لقوله وعلى العمامة كلام المغيرة بن شعبة، وفيه مباحث. المبحث الأول، هل يشترط لهذه العمامة أن تكون على صفة معينة، أو نقول كل ما صدق عليه اسم العمامة فإنه يمسح؟ في قولان. الأول أنه يشترط أن تكون عمامة محنكة أو ذات ذؤابة، الذؤابة تكون من خلف لها طرف من الخلف. أما كونها محنكة فمعناه أن يوضع لفة منها تحت الحنك حتى تذهب، وأما كونها ذات ذؤابة بأن ترخى إحدى ذؤابتيها من الخلف حتى تنسجل على الله. إذا الآن المسألة هذه فيها قولان، هل يشترط فيها هيئة معينة، صفة معينة، هل يشترط أن تكون محنكة لكي يمسح عليها ويتأتى أنه يشق عليه نزعها؟ في الحقيقة لا دليل في اشتراط التحنيك، كل ما يصدق عليه أنه عمام فهنا يشرع المسح عليه. الأول أو قال بارك الله فيكم، قال المبحث الأول أو الأول من أقوال الثاني فكرت أول من العلماء من قال إن ذلك ليس بالشرط، وهذا هو الصحيح واختيار شيخ الإسلام رحمه الله. فكل ما يطلق عليه اسمه عمامة هو داخل فيها. إذا المبحث الأول يا إخواننا، هل يشترط لها صفة معينة؟ الجواب لا يشترط، كل ما يصدق عليها أنه عمامة وأنه غطاء للرأس فلا بأس بها. المرحلة الثانية، هل يشترط أن تكون طاهرة؟ بل اشترط أن تكون طاهرة، لا شك في هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتى جبريل وهو يصلي وأخبره أن في عليه قدرا فخلعهما صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا شرطا في الكفين فالعمامة من باب أولى. المبحث الثالث، هل يشترط أن تكون مباحة بحيث لا يصح المسح على عمامة مسروقة أو مقبوضة بعقل فاسد؟ في قولان، قول بالمنع وقول بالجواز. الذي قال بالجواز أقرب إلى الصواب، لأن عليه إثم السرقة والنهب، وأما الطهارة فهي صحيحة، الطهارة صحيحة وهي على حدة، إذا نظرنا إلى الطهارة فهي صحيحة، إذا نظرنا إلى أنه نهب أو سرق وغصب وسرق هو أثم. المبحث الرابع، هل يشترط أن يلبسها على الطهارة؟ في هذا القولان، والراجح أنه لا يشترط أن يلبس على الطهارة. قال القول الأول أنه يشترط أن يلبس على الطهارة قياسا على الخفين، وباب القياس هنا مقفل. لماذا؟ لأنها عبادات محضة لا يعقل فيها الحكم. النبي عليه الصلاة والسلام عرفنا أحكام لبس الخفين، لكن عند لبس العمامة ما أخبرنا بالشروط نفسها، لا، فيبقى الأمر على الأصل عدم الاشتراط. قال الثاني لا يشترط، لأن الشرط لا بد له من دليل، ولا دليل على هذا، ولا يصح أن تقاس على الرجلين. ليه؟ لأن فرض الرجلين الغسل وفرض الرأس المسح. قال وذلك لأن طهارة العضو الذي عليه هذه العمامة طهارة مخففة وهي المسح، والمسح على العمامة من جنس المسح على الرأس، كلاهما مسح فالطهارة لا تشترط. أما الخف فإن العضو الذي عليه الخف طهارة الغسل هو أشد. ثم إن مسح الخف ليس من جنس عمل الرجل، هو طهارة من جنس آخر. وهذا القول صح أنه لا يشترط في العمامة أن يلبس على الطهارة. كم شرط الآن؟ أطاح به الشيء. كم شرط أطاح به الشيء؟ الشرط الأول الهيئة المشترطة الصبغة محلك أطاح به الشيء ولا اعتبره شيء؟ جميل. الشرط الثاني أن تكون طاهرة، هذا اعتبره صح؟ طيب. الشرط الثالث أن تكون مباحة. الشيخ تردد في هذه، الشيخ في اجتهاده تردد، فهم الله، وهذا من ورع الاجتهاد موجود تردد. لكن لو رأيتم له مسائل شبيهة بهذه في مواضع أخرى تجدوا أنه لم يعتبر هذا الشرط، هذا الشرط لم يعتبره. طيب الشرط الرابع أطاح فيه ولا اعتبره؟ هو إيه جميل. شرط الخامس هل يشترط في التوقيت؟ لا دليل. كما يشترط في مسعى الخفين يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام وليلهن المسافر، ليس هذا في أمر العمل. كما لا يشترط في الجبائر، مسعى الجبائر لا يشترط فيها أن تلبس على الطهارة، هذا واحد. لا يشترط فيها التوقيت، معناه لا يشترط فيها بركة الله فيكم أن تكون تغطي موضع الفرد، لا. كل هذه تحتاج إلى أدلة. إذن الآن يقول هنا برضو من الشروط اللي اختلفوا فيها تكون عمامة هذه على ذكر ليس على أنثى، وهذا أيضا يا إخوة أمر ليس عليه دليل، ليس عليه. المبحث الخامس هل لها مدة؟ نحن بنقول التوقيت، أو نقول ما دام الإنسان معتما فليمسح على العمامة وإذا أزال فليمسح الرأس. في قولان، القول الأول أنه لا بد لها من مدة قياسا على الخفين، والقول الثاني ألا مدة لعدم الدليل والصحيح. المرحلة الثالثة هل يجوز المسح عليها في غسل الجنابة؟ الجواب لا يجوز المسح عليها، لأنك ستغسل الرأس. بهذا ننتهي من كلام الشيخ رحمه الله تعالى رحمة الواسعة. نعود الآن إلى كلام الإمام الصنعاني رحمه الله في اختصاره وصفحه لهذا الحديث. يقول وعن المغيرة بضم الميم فغير معجمة مكسور، المعجمة احترازا من أي شيء؟ مهملة إلا العين، مهملة واضح. طب الضاء معجمة احترازا من الضاء. طب السين لا سين، طب الضاء طيب جميل. الفاء محدش يقول في الفاء معجمة أصلا ولا تقول موحدة، هي فاء بس، هي الباء الموحدة بس، الفاء ما يقولش فاء موحدة. انت عايزين تقولوا فاء موحدة عشان القاف يعني؟ لا غلط، الفاء فاء والقاف طب. طب انت تكتب الفاء كده اخيرا همزة صح، والقاف أخيرها فاء، فاء القاف ما تشتبه بهذا، إنما أنت تشوف الحاء والخاء تشتبه، فقالوا حاء مهملة وخاء معجمة، فقالوش الجيم معجمة، لا غلط ملهاش علاقة على. طب الدال ها الدال سلتم، والدال طب الراء لا شبيه، لا شبيه ازاي معجمة، شوفوا لا شبيه إنما الواو تشتبه، القاف لا تشتبه، الفاء لا تشتبه، الهاء كذلك، النون كذلك. خذ على الله الإخوان. طب الألف تشتبه؟ قال لا، الألف أول الحروف، يقولون كذا، الألف أول الحروف ليس آخر الحروف، آخر الحروف ياء، إنما الألف إيه؟ يقول لك الألف أول الحروف. طب الباء الموحدة، طب التاء مثنى فوقيه، طب الياء ها ها مثنى تحتيه مثنى، وهكذا. ليش؟ عشان نقول لك الحروف والأسماء والعبارات والألفاظ لا تشتبه عليك، فلتضبطها ضبطا بسيطا لا ينخرج من الشيء. رحمة الله على علمائنا. قال فغير معجمة، المغيرة يعني مكسورة، فياء وراء يكنى أبا عبد الله أو أبا عيسى. أسلم عام الخندق، واختلفوا في عام الخندق هل كان في السنة الرابعة أو الخامسة أو الرابعة، الأكثرون على أنها الخامسة. وقدم مهاجرا، وأول مشاهده هو ثقفي، وأول مشاهده الحليبيه، بايع في بيعة الرضوان الشجر من 1400 الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام تحت الشجر. وفاته سنة 50 من الهجرة، وهو ابن 70 سنة رضي الله عنه، بالكوفة. قالوا أن الخليفة عزله، معاوية عزله من البصرة وولاه الكفر، فكانوا يعني يقولون إذا عاقبك الله كما عاقب عوقب المغيرة، انتقل من البصرة إلى الكفر، ها انتقل من البصرة إلى الكفر، الشكل الكفر يعني فيها بشكل كبير ومن قديم الزمن. طيب، والتاريخ الحوادث التاريخية معروفة، مش غير البصرة، هدي نوعا ما. طيب، وكان عاملا عليها من قبل معاوية، وهو ابن شعبة، المغيرة بن شعبة، وضم الشين المعجمة، قال المعجمة، وبعدين المعجمة يعني ايه؟ لماذا قال المعجمة أصلا؟ كلمة المعجمة دي من المتضادات يا إخوة، المعجمة يعني التي أذهبت العجمة عن الكلمة، يقول لك أعجم الكتاب يعني أزال عجمته، بينه ووضحه وفصحه، معناه عمل شكل عينه، ضم عينه، فتح عينه، يسر عينه، أعجم الكتاب، معناه يا إخوان؟ كذلك قال المعجمة لأن ميزت نفسها عن السين، كلمة معجمة يعني أزالت العجمة واللبس والإبهام عن نفسها وميزت نفسها عن غيرها من الحروف. قال ومنه قول القائل أعجم الكتاب أي أزال عجمته، أزال عجمته، وإلا هذه حروف عربية كلها. قال هنا بارك الله فيك، يقول وسكون العين المهملة الموحدة مفتوح عند النبي عليه الصلاة والسلام توضأ، أي توضأ وضوءا شرعيا، وهي وهو الوضوء غسل أعضاء مخصوصة بشروط مخصوصة من التعبد والامتثال. توضأ فمسح بناصيته، الناصية جمعها نواص، ما من دابة إلا هو أخير بناصيتها مقدمة الرأس، وهي يسميها القصة مثلا، وفي اللغة العربية عند قصاص الشعر يقول لك قصاص الشعر، وهي يسمى قصة قصاص الشعر. قال في القاموس الناصية والناصاء قصاص الشعر. وعلى العمامة والخفين، إذا مسح الآن النبي عليه الصلاة والسلام بناصية أو الحاجة، ثم قرن المسح على العمامة ثم على الخفين. قال تثنية خف بالخاء وهو من جلد يلبسه في القدمين مضمومة، أي ومسح عليهما، أخرجه مسلم ولم يخرج البخاري، وإمام نسبه إليهما. والحديث يقول الصنعاني الحديث دليل على عدم جواز الاقتصار على مسح الناصية. وقال زيد بن علي عليه السلام وأبو حنيفة يجوز الاقتصار، طبعا بيستدل بهذا الحديث من ذهب إلى أن المشروع أو يجزئ مسح بعض الرأس، فمنهم من طال النصيح كيس، ومنهم من طال ربع الرأس، ومنهم من طال ثلاث شعرات، ومنهم أشياء كثيرة. والصحيح إذا لم تكن عمامة ولا ثلاث صور فاستيعاب الرأس بالمسح، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقال ابن القيم ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، إنما استيعاب مسح الرأس إذا لم تكن عمامة ولا ثلاث صور، وقد ذكر. طيب لكن كان إذا مسح بنصيحته كمل على العمامة كما في حديث المغيرة بهذا. المغيرة من نوع من الصرف ولا مصروف؟ مصروف. واحد قال مصروف واحد قال ممنوع. اللي قال مصروفة يخفض، اللي قال مصروفة يخبرني، واللي قال ممنوع يخبرني. أول شيء إذا جاءت بالألف واللام فهي لم تكن مصروفة خلاص، وإذا حذفت الألف واللام فهي مصروفة أو ممنوع الصرف. إذا إذا كانت بالألف واللام فهي مصروفة، إذا جردت عن الألف واللام منعت من الصرف. وهنا المسألة هذه، المسألة هذه. لكن إذا جردت من الألف واللام السبب في عدم صرفها العالمية والتأنيث. جميل. اتنا بالثاني اتنا بال لا لعله أحسن الثاني أحسن إن شاء الله. طيب يقول هنا بارك الله فيكم وضعنا مكانه وسيسكت إن شاء الله. قال وقال ابن القيم لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، لكن إذا مسح بناصيته كمل على العمام كما في حديث المغيرة هذا. وهذا وقد ذكر تبع معي الشرح، وقد ذكر الدارقطني رحمه الله تعالى أنه رواه عن 60 رجل الصواب، وقد ذكر البزار كما في الأصل في البدر التمام شرح القاضي الحسين لبلوغ المرأة. قال وقد ذكر البزار أنه رواه عن 60 رجل المسح على العمامة، وأما الاقتصار على العمامة بالمسح فلم يقل به الجمهور. وقد سبق معنا ذكر القائلين بالمسح على العمامة وهو الصواب الراجح. قال يقول أما الاقتصار على العمامة بالمسح فلم يقل به الجمهور. وقال ابن القيم إنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح على رأس طار على العمامة طارة وعلى الناصية والعمامة طارة. والمسح على الخفين يأتي له باب مستقل، ويأتي حديث المسح على الصائف إن شاء الله. اكتفي من هذا القدر فيما يتعلق بسبل السلام، وبه إن شاء الله عز وجل.